محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا. لازالت الآيات أخوان الكرام في سورة آل عمران تتحدث عن الدروس والعبار من سورة أحد. فذكر الله تعالى في الآيات التي قبلها، قال: لقد من الله على من يبعث في رسول منهم، ثم قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن الهزيمة تكون بسبب الذنوب. ثم قال: ما أصابكم يوم التقى الجمعان اللي هو يوم أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين. كيف يعلم المؤمنين؟ المؤمن الذي يؤمن بأن هذا الدين حق، لما تحصل مثل هذه الهزائم لا يرجع على الدين ويتهم الدين، بل يتهم نفسه بالتقصير وهو يثق بدينه أنه دين حق. وأما المنافق فهو الذي يبدأ يتهم الدين. لذلك قال الله تعالى بعدها: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني إن لم يكن مقاتل على الأقل مدافع. قالوا: لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني هم يكذبون القطيع، ليس أنهم يظنون أن لا يوجد قتال، لا، هو الحقيقة أنهم خائفين وجبناء ولا يريدون أن يعني يبذلوا لدين الله. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. بدأ المنافقون باستغلال هذه الهزيمة بالطعن في دين الله وتثبيط الذين ذهبوا وبيان كأنهم أصحاب الحق. فقالوا الذين قالوا لإخوانهم، المنافقون الذين قالوا لإخوانهم يعني المؤمنين وقعدوا، يعني هم قعدوا ما ذهبوا، لو أطاعونا ما قتل. فالمنافقين قالوا: رأيتم، احنا قلناكم لا تذهبون وأنتم ذهبتم، لو أطاعونا ما قتلوا. فالله تعالى رد عليهم وقال: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت أصلا لا يمكن لأحد أن يدراه وأن يدفعه، سواء كان في منزله أو في حرب أو في قتال. اليوم يوم الموت يوم لا يتقدم ولا تأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني ردا على هؤلاء المنافقين يخبرهم الله تعالى بأن الشهيد في سبيل الله عند الله ليس بميت. قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. لاحظ كم فضيلة الآن. أول فضيلة أنهم أحياء فليسوا أموات، الله تعالى جعلهم أحياء. الثاني عند ربهم، فهذه كرامة أخرى أن الشهيد روحه عند الله سبحانه وتعالى تجول في السماوات في الجنة. يرزقون يعني من نعيم الجنة وثمارها وطعامها. وأيضا قال: فرحين بما أتاهم الله من فضله. من فضائل الشهادة في سبيل الله أنهم يفرحون بكل ما يؤتيهم الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بذلك. ثم قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله تعالى يعدهم بأن من تركوه من ذرية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا أكثر ما يشغل الإنسان، أنه يخشى على ذريته، يخشى على أهله. فالله تعالى أبشرهم بأن ذريتهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه يسميها علماء التفسير فضائل الشهيد الخمسة التي جاءت في هاتين الآيتين. ثم قال تعالى: يستبشرون يعني الشهداء بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح. لما حصلت غزوة أحد كما تعلمون وانتهت هذه المعركة، ذهب الكفار مشركو مكة إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، ثم جلسوا فيها يستريحون فتلاوموا وقالوا ما صنعتم شيئا، لا قتلتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وما دخلتم المدينة وما ما قتلتم يعني ما سبيتم النساء والأطفال، ما أخذتم شيئا من متاع المدينة. هم فعلا انتهت المعركة، حطوا على طرف المدينة رجع مباشرة. فبدأوا يتلاومون وأشيع أنهم يريدون الرجوع. فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم بدأوا يعني يريدون مترددين في الرجوع وعدمه، أمر الصحابة أن يستعدوا لمعركة جديدة، مع أنه الآن انتهت حرب أحد، وقال لا يخرج معي إلا من كان مشاركا في أحد. أيضا هذه أشد، يعني ممكن مثلا يأتون بعض الصحابة اللي ما شارك في أحد أو ما كان يعني هو أكثر استجماما وقوة من الذين شاركوا، مشاركين هؤلاء جهد وتعب وجراح، فقال لا يشارك معي إلا في أحد. طبعا كان طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضمانا لعدم دخول المنافقين، لأن المنافقين سحب ثلثهم كما تعلمون في أحد، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من المنافقين في الجيش. فاستجاب الصحابة أو أغلبهم، يعني من لم يكن شهيدا أو يعني مصاب من إصابة تعيقه، كلهم استجابوا رضي الله عنهم. فأنزل الله تعالى في الثناء عليهم هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابتهم الجراح الشديدة والتعب الشديد، استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم أن يستعدوا لمعركة جديدة. وفعلا لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مرة أخرى وهيئهم، سمع المشركون بذلك فخارت قواهم وسحبوا وأكملوا مسيرهم إلى مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد عيونها، أرسل أحد الصحابة وقال لهم انظر إذا جنبوا الخيل وركبوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وأما إذا جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة. وفعلا رأهم قد جنبوا الخيل وركبوا الإبل، فمعنى أنهم رجعوا مرة ثانية. الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أحد كانوا 700 صحابة، والمشركون كانوا 3، وهذا رقم في ذلك الوقت يعتبر كبير جدا، يعني تقريبا الجيش الكافر يساوي أهل المدينة كلها برجال ونساء وأطفال، يعني في ذلك الوقت تقريبا أهل المدينة ما وصلوا لهذا، فتصور الجيش يعادل كل الناس. فالناس بدأوا يخوف المنافقين، بدأوا يخوفون الناس، جمعوا لكم الناس، حشدوا جيشا كبيرا، الذين قالهم الناس المنافقين إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا الله. فعلا لما اتجهوا إلى حمراء الأسد رجعوا بدون الحمد لله معركة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان يحاول يخوف المؤمنين من أوليائه، يعني يرعب المؤمنين بذكر أوليائه. إنما ذلك الشيطان خوف أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل غدا بقية هذه السورة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.